قصة وضحى بنت عواد الجنفاوي. وضحى بنت عواد الجنفاوي من الأسلم من شمر، ودائما يعني أحاول أنا أني أجيب يعني الشعر النسائي والعنصر النسائي بالإصدارات اللي نحاول إن شاء الله أننا ننشره بين الناس وننشر ما تحتويه من أخلاق، لأن النساء يعني نصف المجتمع شقائق الرجال، وفيهم من الشعر الشيء اللي يعني يهول. فوضحى بنت عواد كان خاله يقال مزيد بن مشعان الجنفاوي، وكان رجال طيب ومكرم وشباب نار، كان دائما على ناره وعلى دلاله، والرجال هذا رايح وهذا جاي، يعني كانه يعني مستند للرجال بالقبيلة. توفى عند جبل قالوا سنام بالشمال، هذا يظهر أنه على الحدود الشمالية تقريبا. وتضايقت يعني وضحى وتذكر الطيب وكيف كان يعني فخر له ولعائلته وللقبيلة بشكل عام. وبيوم من الأيام مرت، كانت أول إذا مرت تلقى تشوف خالة شاب للنار وعنده الرجال، ما شافت الحاجة هذه بعد ما توفى. فيوم أنها مرت جلست جاء رجال قاعد ينحت أرحى، أرحى هذه اللي هن يعني طبيزتين صخر ويدار، وكل وقت يستعمل الطحن الحب يعني للقمح وللشعير والغير، ويطحن على أساس أنه يعجن ويوكل. فهو قاعد يطحن ثم جلس قال والله راسي يوجع ما تقهويت اليوم، ها يعني هو راسه يوجع من الرحى ما هو من قلة القهوة، لأن وصله ما عود روحه على القهوة الرجال هذا. فهذا اللي خلاه تضايق، قالت يعني راسك يوجعك من قلة القهوة؟ قالت لا والله من والله حنين الرحى فوق راسك. فقالت انحت رحاك وخل عنك الزهاوي، شبابها بيسر سنا من دفناه، اللي دقت نجرها ما يراوي من حيث ضامين الشواريب تنصاه، اللي ليجوا مضرمين مقاوي يلقونها قبل يجونه مسواه، ما هو على كيف النشام غلاوي يشريه لو هو بالثمن زاد مشراه، يا ما تمنى شوفته من خلاوي يحيي بهالشال الخلاحين ما جاه، مرحوم يلي بالمراجل شفاوي شباب نار للمسايير مشهاه، عساه بالجنة عشير الفداوي عرضه طوله كلمة حلط رياه. يعني هذا رثاء من الرثاء الحلو، ورثته ما هو لأنه خالة فقط لا، لكن لأنه رجال طيب يعني أثبت طيبه. وهذه تذكرنا أيضا بقصيدة هيا بنت عياد الحربي اللي كان يعني زوجه رجال طيب ولكن ما يقعد بيده شيء، وهله بغوا يطلقونه منه لأنه قالوا هذا ما يقعد بيده شيء، وانت بعض المرات يذبح سالجوع ما لقيت حتى العشاء عنده. فيوم مسكوه ومنعوه عنه المرأة يعني تضايق وخلت حتى تجمل، قالت لهم حطي ميل المكحل، الميل اللي هي تكحل بالمرأة يعني عينه، قالت حطي ميل المكحل بعينك يا هيا هل يشوفي وجه قدتك الوجه ولد، قالت يا من العين حاربت سوجة الميل على عشير بلحشة شب ضوه، عليك يلي طبخته نصفها هيل اللي سعب الطيب من غير قوة، المال ما يرفع عفون الرجاجيل والفقر ما يكسر براع المروة، ولا عات ينطح وجيه الرجاجيل هذه فعوله بالمجالس تفوه، أجواد نسل أجواد جيل بعد جيل أطيب فيها من قديم وتوه، قالوا رجعوه الله يدفينا شره. يا مال عين حاربة سوجة الميل على عشير بالحش شب ضوى، عليك يلي طبخته نصفها هيل اللي سعب الطيب من غير قوة، المال ما يرفع عفون الرجاجيل والفقر ما يقصر براع المروة، لحادة ينطح وجه مزابيل هذي يفعوله بالمجالس تفور أجواد ناس الأجواد جيل بعد جيل الطيب فيهم من قديمين وتوّر ففيه مواقف حلوة يعني فيه مرة شمرية صار فيه يعني اختلاف من تكون قيل انه مرة بنت هيثم وقيل انه مرة فلان الوكاد انه من قبيلة شمر كان زوجه طيب ورجال شجاع وفارس ومبادئ مرجله إضافة إلى أنه كان يعني صاحب خصال حميدة معه فيوم أنه توفى وهي ما تزال بنت يعني في عز شبابه لما طلعت العدة جو ناس يعني من شيوخ شمر يخطبون يبونه كل يطمع به يوم جو قالوا لأبوه يعني الحاجة هذه قال والله هذه مرة أمره بيده هي تسمعكم فكانت هي تسمع وهي تناديهم يعني من وراء الرواق قالت لذلان يا ناس ما خليت والعرس ما هو على بالي أخاف يزعل علينا الميت يزعل علي واحد غالي يعني موقف وفاء عجيب لذلان يعني عندنا لذلان يعني إلى الآن إلى الآن ما حصل لذلان يا ناس ما خليت تقول أنا زوجي يوم يموت ما خلانا بذمته والعرس ما هو على بالي ما فكرت والله بالعرس إلى الآن أخاف يزعل علينا الميت يزعل علي واحد غالي تقول أنا من حبيله وغلايله ما بيتزوج بعده أخاف أنه يزعل حتى وهو في قبره يعني منتهى الوفاء مثل هالمواقف هذه مع أنه فيه مثل قصائد موضي البرازية هو ضويهر الشرعية فيه يعني عدة شاعرات يعني صار لهن تاريخ قوي سواء كان مرجله أقصد طيب ومراجل يعني أفعال الرجال تظهر أحيانا بأشعار النساء أو فيه طرافة أو وفاء يعني من الطرافة مثل مويضي البرازية لما كان زوجه يعيره يقول له يا الطولة لأنه طويلة تقول طول الحجب ما عد ربنك القبة يوم الوغى ما يرتبه قاصر البوع اقعد ببيتك جعل بيتك يهبى يعل بيتك بين الأبيات مجدوع عسى الصغير بيننا ما يربى عساه ما يلعب على فرخ جربوع يعني شيء طريف فعلا ضويهر الشرارية له يعني عدة مواقف ولها أبيات قوية وقيل إنه هي اللي حصل المرادة اللي يقوله اللي يقول قلبي سمى سمح ننثر له بضاحي يا من يلم السمح والرمل غاطيه قال ياتيه من نوث ريا رواحي ينبت على دور السنة ثم نجنيه طبعا القصة هذه رويت يعني إنها صارت على محمد العبد الله القاضي شاعر شعراء نجد وقيل إنه صارت على ضويهرة الشرارية الأكيد أنه لو بغينا نجيب يعني من تاريخ النساء وأشعارهم راح نلقى يعني شيء عجيب مثل على سبيل المثال الجازي أم محمد كانت بنت جميلة وزوجة للشريف شكر وكان الشريف شكر من أشراف يعني مكة كان يحبه حب عجيب وأخوته حصل بينهم تناحر يعني الأخوة مع زوجه اللي هو شكر وقرروا الأخوة إنهم يأخذون أختهم من الشريف شكر ويهربون به يرجعون به القومهم يعني من كرههم له فجوا قربوا من المكان اللي فيها الشريف شكر قيل إنه كان بوادي فاطمة وقالوا أرسلوا لأختهم قالوا حنا مسافرين ومحتاجين يعني للزاد والشراب لكن ما نقدر نجي بحكم العداوة اللي بيننا وبين زوجك نبي استجين جيبي لنا طعام فيوم أنه جت امسكوه وراحوا اثنين ومسكوا شكر ومشوا بهم بالليل يوم أبعدوا كانوا يبون يتركون الشريف شكر على أساس أنه ما لهم حاجة بذبحه لكنهم خافوا أنه يروح وينذر الناس ويلحقونهم قالوا لازم نسوي به حاجة تعيقه لا يجي ورانا فقرروا قطع رجله فيوم أنه سمعت أختهم زوجته هاشي هذا خذت يعني خرق وصوف وعلاجات بسيطة وهي تحطه حدرة صخرة وهي تعلمه تبي على شيء خافت انه ينزف ويموت يعني من حب اهله زي ما تقولون ضمادات هذه له يوم انه تأكدت ان اخوانه يبون يسوون الشيء هذا فقبل تمشي مع اخوته جت يعني تودع منه وتحب راسه فقالت: يا شكر يا شكر الشريف بن هاشم، ظريف صدوك رجال الظرايف، يا شكر ما تنظر بطون ارتابنا من السري، سنهن الجريد النحايف إذا تواصل مشيهن ببطونهم مطاف طرفة لينات عطايف، تودع مني يا الشريف بحبه وضلوع، مني مدمجات عتايف ورص لشافي بل شافي وعلهن تراهن عقب اليوم ما هنا لايف. تقول خلاص ما راح نتواجه غير ما تواجهنا، وفعلا يعني قطعوا رجله وهربوا باختها، والاخت يعني ما شافت يعني الشريف، وقيل ان الشريف تزوج عقبه يعني نجا وتزوج عقبه 60 بنت، لعله يلقى واحدة تشبه الجازي ام محمد ولا لقى. يعني يروى عنه انه في يوم من الايام شاف طيور يعني بسمة وتذكر الجازي، فيقول: قل هيه يا الطير الذي جاء دليله، من الشرق خفاق الجناح لموع، يغاغي مغاغات الرضيع مع امه، وهي مخاضيع بغير وقوع، اخذتنا 60 عذرة مليحة، 10 تو هودهن طلوع، و20 تو هودهن متكسرة، ياسن حولش فيهن شموع، و20 منهن مخمصات بطونهن، يرثن في قلب السفيه مزوع، ما عظني بالجازي ام محمد، عليها ثوب الطيلسان سطوع، ياسن حديث الليل بيني وبينها، شحم سلوة بين اليدين يموع، لاجت للبناق يبنق ثوبها، تقول للبناق زد بوسوع. البناق الخياط يعني هو يمدح انه دائما جسمه يصير اكبر يعني مليان لحم، يقول انها لاجت للبناق الخياط على اساس انه يعدل الثوب، ما عمره قال تضوج، لا تقول زد بوسوع يعني وسعوا اكثر، دليل على انه يمدح انه جسمه كان يعني مليان اكثر. فهذه قصة يعني الشريف شكر مع الجازي أم محمد، هي كانت شاعرة. وهذا أيضا يعني يذكرنا بنمر، نمر بن عدوان، يعني لما ماتت زوجته وضحى هكا اللي قعد يعني يرثاه قصائد ويرسل القصائد يعني لشيوخ القبائل اليمين ويساره، وإن كان يعني كثير من الأدباء والشعراء والمؤرخين يعني كثير منهم يعني انتقدوا يعني نمر بن عدوان بالحاجة هذه، قالوا انه يعني اكيد ان الرجال يعني يبي يرث مثلا زوجته، لكن ما تصل الى الحد هذا يعني حد الانهيار. ها، فكان من الاشياء اللي انتقدت عليه انه لما ارسل قصايد يعني يشكي فقدانه، ارسل لجديع ابن قبلان ابن ملحم من شيوخ قبيلة عنزة، وكان جديع يعني ماله ولا حوالي يمكن 15 يوم، مقتولين عياله 4 واخوها الخامس، يعني 5 كلهم ذبحوا بمعركة واحدة، ونمر رايح يشكي عليه والله زوجته واللي ماته. يعني جديع يوم جت والأبيات قال يعني ما هي مثل ما تقولون ما هي يمه، كاعد يبتي علي علشان مره زوجه يقدر ياخذ ميه لما يلقى قريب من طبوعه هو شيخ قبيلة، طيب ليش أنا يشكي لي؟ يقول وأنا عيالي 4 وأخوي الخامس. كان نمر أرسل له يقول يا جديع بن قبلان، خان الدهر بي، خانت لياليها مع أيامها بي، طير القرادة يا خموضي خمر بي، مثل الحرامي وسط بيتي عثابي، وفي مخلب الله للكواكب شهر بي، يم المقدم والحويجز رقابي، هام الجنوب وهام شرق وغربي، والظاهر انه للشمال انتوابي، ومع مثل سلسل عنكبوت حدربي، وحتى على نقرة حضوض رمابي، في محمل وسط البحر وانكسر بي، بمصافق الامواج لو عذابي، وعضيت بالانياب من مسط قربي، لما دخل في لثتي راس نابي، طلح وعاقول وسدر بدربي، وتغطلس الدنيا والنور غابي. يعني توجد فيوم من اجت القصيدة لجديع، رد عليه يقول: يا طير يلي بالجناحين يلي تطير بالخضرة ولا لك ظلالي، يعني الطير من بعد وبسمة ما يصير له ظلال بالأرض، إذا قرب الطير للأرض تشوف ظله، أما إذا ارتفع وابعد ما يصير له ظل. قال: يا طير يلي بالجناحين يلي تطير بالخضرة ولا لك ظلالي، يا ليتني يا طير مثلك وولي، وفيض العبرة بروس العوالي، يا نمر أنا أشكي 5 من هللي، غدا بهم يا نمر سود الليالي، حديهم الإله رج ما يزلي، من خلقته ما قال ذلك وذالي، عمود بيت عن سموم يظلي وصميل قيض لا نويت المحالي يا نمر دنيانا سراب مظلي ربرب على روس النوازي وزالي يا نمر كل اللي عليها مولي متروحة يا هيه يا هم ملالي. يعني يوم نرد يقول أنا أشكي خمسة أنت تبسي علي علشان مره يا نمر أنا أشكي خمسة منها للي غدم بهم يا نمر سود الليالي ثم قال حديهم يعني دائما الأخو يفضل على العيال حديهم اللي لا هرج ما يزلي من خلقته ما قال ذلك وذالي يقول ما عمره قال والله هذا لك وهذا لي هذا حلالك وهذا حلالي لا مخلينا واحد. ثم قال عمود بيت عن سموم يظلي يعني يصور يعني مساعدته له انه مثل عمود البيت اللي يرفع البيت ويظلك عن السموم وصميل قيض لا نويت المحالي الصميل اللي لا منه الرجال احال يعني سافر بالقيض يصير معه يشرب منه مثل ما قال ابن سبيل لا تاخذ الدنيا اخراص وهقوات يغويك عن نقل الصميل البرادي. فيقول صميل قيض لا نويت المحالي ثم قال يا نمر دنيانا سراب مظلي يعني يشبه بالسراب اللي يصير على رؤوس الجبال ويمشي ربرب على رؤوس النوازي وزالي يا نمر كل اللي عليها مولي متروحة يا هيه يا هم ملالي. يعني يقول الدنيا كلها رايحة يعني كأنه يبدي عدم موافقته يعني النمر لكن بطريقة يعني مؤدبة قال الدنيا كلها رايحة يا هم ملالي يعني راحت واضحة ويروح غيره. خص يعني أخوه خصوا عن عياله وهذا موجود دائما يعني حدث أن الشعراء والناس رثوا إخوانهم أكثر مما رثوا عيالهم. يعني شالح بن هدلان من شيوخ قحطان يوم وشاب المنام أن أخوها الفديع يبي يموت اللي له قصيدة من أهل يقول لواخ واللي عقب فرقاها بضيع وتسني ما يجري من الوقت داري أخويا شوق البنات المفاريع مطل زحجاج اللي باهلها تماري عز الله أني منك ذقت المنافيع عدك ملي كلي ولا أنا بشاري مرليتك عصيتا مرة قلت ما طيع حتى أني أصبر يوم تجري الجواري. يقول ودي لو أنت عاصينا مرة قال لا ما نمطيعك يقول علشان لا منك متت يعني يعلل نفسي تصير عذر حتى أني أصبر يوم تجري الجواري. وعبد الله بن غيث من أهل بريدة يوم أنه مات أخوه ناصر بالعراق وجاءوا الخبر أيضا يقول قال ابن غيث حاربت عين هنو عبد الله الصابر على حكم والي سيف بنا متاسر البيت مهدو أخويا اللي من قديم صفالي ما يوم خبط خاطري دائم الدو ولا عمر يوم قال ذلك وذالي صغير سن عاش في دير الرو حاز المراجل دزها والجلالي قلت الخبر عن ناصر قيل مرحو وصفقت بالكف اليمين الشمالي مرقولوا العين شافت الخط مرشوم تبشر بطوي الياس وفراق غالي. يقول الخط اللي جاوا الخبر انه ميت اخوه قولوا العين يعني روحوا قولوا العين شافت الخط مرشوم تبشر بطوي الياس وفراق غالي. قال ابن غيث حاربت عينها النوم عبد الله الصابر على حكم والي سيف بنا مكسر البيت مهدو أخويا اللي من قديم صفالي ما عمر خبط خاطري دايم الدو ولا عمر يوم قال ذلك وذالي صغير سن عاش في دير ترو حزى المراجل دزها والجلالي قولوا العين شافت الخط مرشوم تبشر بطاوية الياس وفراق غالي وبريت راعي بقعة بيطار الأشعار لما مات أخوه خميس الخضاع يعني رثاو رثا يقول عيني اللي أنام المعافة تملني كما مل بلقيض الجوازي سمومة بقعة تملن ململ الله جالها ونقوى ما طقت ملازي حزومة على خوي معاوني على هات شلوة على خوي لا وشي بعيني وشومة أخوي ظلال القيض مشراق بشتة ذراي ونجلاف حمن سمومة وليا حصل سطمن ولطمن ويممو بروس الزوادي مرعفين نخشومة على جماليات هجن اللي فنبهم بلد ماث من حد الواعن حزومة عليهم من خلاها مدوا تسنهم سلاي القبور بايدات الحومة ليا قال عزيد القوم يا قوم عاضبة مر على ديرة الخضاع دعنا نرومة خميس يحط السمن للضيف بلجسة سمن المياحي حيث ما جاء يسومه المياحي راعى الغنم اللي ورغنمه يحي يحي قال والمياحي. فكثير من الناس اللي رثوا اخوانهم يذكر يعني للفائدة بادي بن ميزر من الأسلم من أطواله بادي بن ميزر كان يعني مكرم لأخوه اللي أكبر منه ويحترمه احترام عجيب لدرجة أن الأخوة السبير كان أحيانا يعني هو عصبي كان أحيانا يعني يضرب أخوه بشيء عنده لا منه زعل. وبيوم من الأيام كان رحيل وكان الأخوة السبير على الذلول وكان بادي تحي ماسك رسن الذلول زعل الأخ الكبير على الصغير اللي هو بادي وهو يجي بيضربه بالعصا وهي تصير الضربة رشلة ما ضربه زين يعني انفلت العصا منه طاح وهو ما بردت ثبده وهو يقوم بادي اللي ضرب بالعصا هو ياخذ العصا من الأرض هو يناوله أخوه فوق الذلول يبي علشان يضربه مرة ثانية لأنه عارف أنه ما برت ثبده يعني شوفوا إكرام الأخ. فيوم أنه عطاه والعصا الأخ السبير قاعد يبتي غصب يعني الحين أضربك بالعصا وتروح تناول أنا العصا عشان أضربك ثانية. فيوم أنه الناس قالوا أنت يعني ليش أنت خبل يعني تعمل هاللون قال اللي ضربني بالعصا والعصا طاح أنا أولاه مظنون عيني شفاتي واللي نزرني نزرة والغضب فاح أغضي وتسني وحدة من خواتي واللي طلبني شيء ماني بشحاح رد للي خابرين نسواتي هذا أخوي وما شلي بالنصاح اللي غبت عينه ساهلة ما تباتي. يقول أنا لو ضربن أغضي وتسني وحدة من خواتي يعني ما أقول ليش والله ما أحترم شخصيتي وليش يهينا يقول لا أنا أغضي ودنز وكأني وحدة من خواتي لأني ما أرى بحيب ولا أرى فيها نقيصة ها ليه يقول هذا أخوي وما شلي بالنصاح يقول ما يضربن إلا لمصلحتي يبي نصيحتي والدليل وشو يقول اللي غبت عينه ساهرة ما تبات يقول لك الليلة ما ينام لا مني غبت هذا أكبر دليل إن فعله هذا ما هو كره وإنما يعني من زيادة الحب يبي مصلحتي